قصائد تركية. وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده وحاشاها في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الإطراء، من الإطراء. أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية، فما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه وأقرهم مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير عبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم وردوا على الكفار والمشركين. هذا هو المدح الصحيح المعتدل الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصف صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر رأيه ومن غير أن يعزوه إلى مخرج لهذه الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضا كما يقول الشارع مضيق، يعني يريد الرجوع إليه رحمه الله لأجل أن يبين من رواه ويبين من خرج. والحديث رواه ابن عباس، الحديث رواه ابن عباس وخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. فالحديث موجود في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا حصل لمنصرفه صلى الله عليه وسلم من مجتمدة، لمنصرفه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مجتمدة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، لما كان في الطريق بين مجتمدة ومنى قال لابن عباس: ألقط لي الحصى، الحصى الذي يرمي به الجمر. فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخزف، مثل حصى الخزف التي تخزف على الأصابع. حصى الخزف هي الحصى الصغار التي تخزف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمى بقليل. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم نصبها والناس ينظرون إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمثال هؤلاء حرموا وإياكم والغلو، فإن ما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا يأتي أحد ويقول هذه الحصى صغار لا تجدي، أو استصغر هذه الحصى أو احتقرها ويأتي بحصى كبار، هذا غلو. لأن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاء، أن نتقيد بالعبادة كما جاء. لا يجي واحد يقول الصلوات الخمس لا تكفي، يحط معه صلاة ثابتة زيادة خير وصلاة وعبادة، يقول لا هذا غلو. نحن نتوقف على ما وقفنا عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الخير، أما الزيادة فهو مرفوضة لأنه غلو. إياكم هذه كلمة تحذير، إياكم هذه كلمة تحذير، إياكم والغلو. الغلو تقدم معناه وهو الزيادة، الزيادة على الحد المشروع، فلا يزاد في الحصى أكبر منه ولا يزاد في الصلوات صلاة ثابتة ولا يزاد في الركوع، في الركوع الركعات الأربع تجعل خمس والفجر تجعل ثلاث مثلا، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر غلوا في الدين وهو مردود وحلال. بل نتقيد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هلك المتنطعون قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام من أجل أن ترسخ هذه النصيحة وتثبت في قلوب السامعين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شاع في المجتمع الآن أن من يأمر بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتوفير اللحى وترك الإسبال أن هذا متنطع ومتزمت كما يزعمون، فهل من كلمة حول هذا الموضوع أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، الأمور الشرعية والضوابط ليس مرجعها إلى اصطلاح الناس وأذواق الناس، وإنما مرجعها إلى الكتاب والسنة. فالغلو والتشدد والتطرف كما يقولون، هذه يرجع إلى ضوابطها في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما أن الغلو والتشدد والتجمد هو زيادة على المشروع، أما الالتزام بالمشروع وتطبيق السنة هذا ليس تشددا، بل هذا اعتدال. فالعمل يعني ترك الإسبال وإكرام اللحية وإغسالها وعدم حلقها هذا عمل بالسنة، هذا اعتدال وليس تشددا. أما حلقها والإسبال هذا ترك للسنة، هذا تفريط. ونحن قلنا إن الدين بين الإفراط والتفريط، فترك الأوامر هذا تفريط، والزيادة على الأوامر هذا إفراط. فمثلا التجمد والتشدد والغلو والتطرف هذا هو الزيادة عن المشروع والزيادة على الأوامر، كما أن ترك الأوامر هذا تفريط وإهمال وفسوق أو كفر أحيانا. أما الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله وتطبيق السنة فهذا هو الاعتدال، والحمد لله. نعم. بعض الناس يتلفظ بألفاظ مثل قولهم أنت يا فلان لا ترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل على الناس، فما حكم هذا القول؟ هذا كلام باطل. هل أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله عن الناس؟ هذا إذا اعتقد معناه فهو كافر، وإذا لم يعتقد معناه وإنما جاء على لسانه فهذا خطأ كبير وزلة عظيمة. الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطى. قال تعالى لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحاصل أن الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني بضره هل هن كاشفات ضره؟ فالله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يمنع عطاءه، ولا أحد يستطيع أن يعطي ما منع سبحانه وتعالى. فهذا الكلام خطير، ما تريد رحمة الله تنزل إلا إن كان قصده ما تريد رحمة الله تنزل، يعني تكره هذا، هذا هو الحسد. إذا كان يكره إن الله يعطي فلانا أو يرزق فلانا ويريد زوال هذه النعمة فهذا يعتبر من الحسد، والحسد كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يحمل الإنسان على الكفر كما حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم، وحمل اليهود على الكفر لما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فهل هذا حديث صحيح وما معناه؟ الذي يعرف ان هذا من كلام السلف، ومعناه انه لا يمتثل